السبب الثاني الآن من أسباب النزول، ولا يلزم أن يكون الآية أكثر من سبب نزول، لا يلزم أن تكون الآية نزلت مباشرة بعد القصة الفلانية، فقد يكون السبب في هذا التوجيه السبب الفلاني والفلاني والفلاني، وكلها تصلح أسبابا. فإذا لم يكن تم تعارض فلا مانع من ذلك. نعم.